بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، التوبة واجبة فورا بإجماع الجمهور، ومن أخرها وتوانى في إحداثها فقد غره بالله الغرور. فلا تكن من المغرورين وتركن إلى التواني، وتذهل عن حقيقة أن العمر تقطعه الدقائق والثواني. فلا تؤخر التوبة إلى غد، فقد يأتي الغد وأنت جث أهيل عليه التراب، مرتهن في قبر موحش، موقوف على العتاب وربما العذاب. وكيف تركن إلى التأخير ولا تتعجل في إحداث التوبة إلى الغفار؟ ألست تعلم أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها؟ أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ أسيء فيجزي بالإساءة إفضالا، وأعصي فيوليني برا وإمهالا، فحتى متى أجفوه وهو يبرني، وأبعد عنه وهو يبدل إيصالا؟ وكم مرة قد زهت عن نهج طاعته، وما حال عن ستر القبيح وما زال. يروى أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذنب ألم به: يا صاحب رسول الله، هل لي من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان، فقال له: إن للجنة 8 أبواب، كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليها ملكا موكلا به لا يغلق، فاعمل ولا تبأس. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: أنزل الله قوله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا، في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الفضيل بن عياض: قال الله تعالى: بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم، وحذر الصديقين أني إن وضعت عليهم عدلي عذبتهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه في أم الكتاب. اللهم حجز بيننا وبين كل ما دل على غيرك، انقلنا من مواطن العجز مرتقيا بنا إلى شرفات العز، فقد استحوذ الشيطان وخبثت النفس وساءت العادة وكثر الصارفون عنك وقل الداعون إليك وعدم المراعون لأمرك وفقد الواقفون عند حدودك، وخلت ديار الحق من سكانها وبيع دينك بيع الخلق. يا الله أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربي.